بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 65 من باب السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: من نسي التشهد الأوسط هل يجب أن يعود إليه؟ هل يجب أن يجلس له؟ التشهد الأوسط هل هو من واجبات الصلاة أم من أركانها أم من سننها؟ الرزاق، من واجباتها. هل في المسألة خلاف؟ وأنت؟ لا خلاف. وأنت يا ناصر؟ تشهد الأوسط من واجبات الصلاة اتفاقا أم أن في المسألة خلاف؟ وأنت يا عبد الله؟ وأنت؟ خلاف بين أهل العلم وعامة العلماء أنه واجب من واجبات الصلاة. فما هي أدلة من قال بالوجوب؟ عبد الرحمن. أولا، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا، حديث ابن بحينة: لو لم يكن واجبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. حديث ابن بحينة واضح في الوجوب: لو لم يكن واجبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. فإذا لو أنه نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة ولم يذكر إلا وقد قام، في هذه المسألة صور: الصورة الأولى أن يعتدل قائما، يعني قبل أن يشرع في القراءة. ففي هذه الصورة اختلف العلماء هل يعود للتشهد الأوسط أم أنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو. اختلفوا في هذه الصورة هل يعود وإن كان قد اعتدل قائما ثم يؤدي هذا الواجب ويسجد للسهو، أم أنه يمضي في صلاته لطالما وقد اعتدل قائما ويسجد للسهو. فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول وهو قول عامة العلماء أنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو، يعني لا يعود للتشهد الأوسط، وهم يقولون هذا في سائر الواجبات: إن تركها سهوا يمضي في صلاته ويسجد للسهو. وأما الأركان فعند الجميع أنه يعود لها، يجب أن يعود لتأديتها ويسجد للسهو، هذا واضح. فلا يجبر الأركان سجود السهو مع غير التأدية، بل يجب التأدية وإلا تبطل الصلاة. ثم هناك تفريعات في مثل هذه المسألة: لو ترك إلى أين يعود؟ هل إلى ذلك ويبني على ما بعده؟ هذه مسألة قد تقدمت، لا نتشعب الآن في مثل هذه المسألة. الجمهور على ماذا؟ أنه إن قد اعتدل قائما يعني سيشرع في القراءة فليس عليه أن يعود ويمضي في صلاته ويسجد للسهو. هل قبل السلام أم بعد السلام يا داود؟ قبل السلام. لماذا؟ ها؟ لأنه نقص. أولا، خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فالجمهور يرون السجود مطلقا قبل السلام، والشافعية يرون السجود للسهو مطلقا بعد السلام. ثم قول ثالث لكثير من التابعين وهو الراجح أنه على حسب التفصيل، إن كان هناك نقص في الصلاة فقبل السلام، وإن كان هناك زيادة فبعد السلام، وهذا قد تقدم معنا. ثم إن الجميع اتفقوا على ماذا يا عمر؟ الجميع اتفقوا على جواز السجود قبل السلام أو بعد السلام للسهو، وإنما الخلاف يا محمد فيما هو أفضل ومستحب فحسب. هكذا يا رسيل. فانتهينا من القول الأول وهو أنه لو اعتدل قائما وذكر أنه لم يتشهد يمضي في صلاته ويسجد للسهو. هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور يعني أكثر العلماء. القول الثاني أنه يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد، وقال بهذا القول إبراهيم النخعي وحماد وسفيان الثوري. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول في مثل هذه الصورة، الراجح هو القول الأول سواء كان إماما أو كان منفردا. إذا اعتدل قائما واستقام وعاد كل عضو إلى فقاره إلى موضعه يمضي في صلاته ويسجد للسهو، هذا هو القول الراجح، وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص، وهو مروي عن عدد من الصحابة أنه إذا استتم قائما لا يعود للتشهد، إن كان قد نسيه ويجبر ذلك سجود السهو. قال به سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فهذا هو القول الراجح وهو قول عامة العلماء المعاصرين، الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى وشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد. الشيخ عبد المحسن العباد درسنا عنده كثيرا لما كنا ننزل إلى المدينة وكان يمر على السنن. الشيخ صالح الفوزان كنا نحضر له إذا جاء إلى مكة أيام الموسم. وأما الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي فهذا درسنا معه كثيرا، كان يدرس في الحرم رحمه الله في مكة، وكان أكثر الإخوة وأهل السنة ما يحضرون إلا له سلفي. ومن الذي قال عند أن سئل عنه قال عالمان فاضلان لما سئل عنه عن محمد بن أمان الجامي عند الأندلسي؟ من؟ الشيخ مقبل. هناك عالم من العلماء سئل عن محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، يقال الأثيوبي هذا هو الصحيح، ما يقال الأثيوبي، الأثيوبي بالثاء هكذا يقال أثيوبيا، هكذا أفادنا إخواننا. وهو أيضا الشيخ محمد بن علي بن آدم كان يقول أنا أثيوبي بالتاء. فمن الذي لما سئل عنه وعن الشيخ محمد بن أمان الجامي قال عالمان فاضلان بهذا النص؟ عندك؟ أحسنتم، الشيخ يحيى. أما الشيخ محمد بن علي بن آدم فرجل عجيب، هو من أثيوبيا من بلاد الحبشة رحمه الله، عالم محدث لما تحضر بين يديه موسوعة، شرح الأمهات الست، هو نفسه شرح البخاري ومسلم وسنن أبي داود سنن النسائي ابن ماجه الترمذي، وشروحات موسعة، شرح صحيح مسلم بقرابة 45 مجلد، فكنا نحضر عنده. طيب، فإذا الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو الذي تؤيده الأدلة، منها حديث ابن بحينة الذي في الباب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك التشهد الأوسط سهوا مضى في صلاته وسجد بعد ذلك للسهو. وجاء عن عقبة بن عامر أنه صلى بالناس فقام ولم يجلس، فقال الناس سبحان الله، أي قام من التشهد الأوسط ولم يجلس، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس، ثم قال هي السنة. والدليل حديث ابن بحينة وأيضا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقام ولم يجلس، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس، ثم قال هي السنة. رواه ابن حبان برقم 1940، وصححه الشيخان الإمام الألباني والإمام الوادعي. كيف ذكرنا أن هذا حديث وهو من فعل عقبة، ها كيف قلنا ويدل عليه حديث ابن بحينة وجاء عن عقبة بن عامر؟ قوله أحسن في الأثر قال لما نبهه قال هي السنة، يعني هذا دليل أنه يروي عن رسول الله أنه فعل هذا الفعل. فأنت افطن تفطن، أين الشاهد من الأثر؟ وإلا أنا لماذا ما ذكرت لكم؟ أنا قلت لكم هذا الفعل مروي عن من؟ عن سعد ابن أبي وقاص وعقبة وابن الزبير وغيرهم، ما ذكرت الآثار، لكن ذكرت حديث هذا عقبة بن عامر لأن فيه نكتة وهي قوله هي السنة، مما يدل أن هذا الفعل مروي عن رسول الله فعله، هذا هو الراجح قلنا، وهذا هو ترجيح عامة العلماء المعاصرين وعامة العلماء المتقدمين قبل ذلك. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى أخونا الإندونيسي؟ ما هي الصورة اللي انتهينا منها الآن؟ أنه لو اعتدل قائما استتم قائما أنه لا يعود ويسجد للسهو. الصورة الثانية أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، يعني ما بين الجلوس والاستتامة قائما، فلا هو بجالس ولا هو بمعتدل كليا، ما بين ذلك. الصورة الثانية أن يتذكر أنه لم يجلس للتشهد بين القيام والجلوس، يعني ما قد استتم قائما ولا هو لا يزال جالسا، ما بين ذلك، واضح؟ فهنا تذكر أنه ما جلس للتشهد الأوسط، فهل يقوم يقرأ ويمضي في صلاته ويسجد للسهو أم أنه يجب أن يجلس؟ اختلفوا في هذه الصورة على قولين. أولا الجمهور استدلوا بعموم حديث من؟ ابن بحينة، قالوا ما فيه تفصيل، فنأخذ بالحديث على ظاهره بدون تفصيل، من نسي التشهد الأوسط يمضي في صلاته وإن عاد استحبابا، هذه حجة الجمهور. وأما حجة الإمام أحمد أنه يجب أن يرجع إلى هذا التشهد، قال لأنه واجب ولأنه ما قد شرع في ركن، ما قد شرع في ركن، فهو الآن في مقام هذا الواجب وتأديته. الركن هو أن يستتم قائما، إذا استتم قائم إذن هذا ركن، فالإمام أحمد يقول إن استتم قائما فهنا لا يعود لهذا التشهد، لكن لطالما وهو لا يزال ما قد دخل في الركن، ما تلبس بالركن، فيجب أن ينزل ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ القول الثاني، قول الإمام أحمد، هذا هو القول الصحيح، فحجته قوية من حيث الاستنباط، وحديث ابن بحينة وحديث عقبة بن عامر يحملان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استتم قائما، أو ما تذكره إلا في الركعة الثانية، أو ما تذكره إلا بعد القراءة، يحمل على هذا المعنى. فالقول الراجح هو قول الإمام أحمد أنه يجب إن كان بين ذلك ويسجد للسهو عند الجميع، تركت أركانا وواجبات زيادات نقص الجميع يقول عليك سجود سهو، إنما هي تفريعات، خلاص في هذه المسألة قول واحد عند الجميع أنه يسجد للسهو، لكن الخلاف في هل يعود لهذا الواجب أو لا. نعم، الراجح في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد أنه إن لم يستتم قائما أنه يعود لهذا الواجب ويأتي به، وهو قول عامة العلماء المعاصرين. الصورة الثالثة أن يتذكر بعد أن يستتم قائما وبعد أن شرع في القراءة، الآن هو يصلي فابتدأ بقراءة الفاتحة أو انتهى منها أو شرع في سورة بعدها، هنا تذكر أنه لم يجلس للتشهد، فهل يعود للتشهد أم لا يعود؟ نسي التشهد الأوسط، شرع في القراءة حتى قام، ثم شرع في القراءة، ثم قراءة الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ سورة أخرى، فهنا الآن على هذه المراحل كلها، سواء بدأ في القراءة في بعضها من الفاتحة أو انتهى منها أو شرع في سورة أخرى، وسواء أطال أم قصر، فلطالما وهو لم يركع، فعند الحسن البصري ما الذي يجب؟ يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو. هذا روي عن الحسن البصري، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه لا يشرع أن يرجع، لأنه إن رجع لهذا الواجب فرط في أركان، والركن أولى بالتأدية وأوجب من الواجب، من تأدية الواجب، ولأن هذا يؤيده حديث ابن بحينة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضى في قراءته، واحتمال أنه تذكر بعد أن استتم قائما أو بعد أن قرأ الفاتحة أو بعد أن قرأ سورة، فعلى كل حال الحديث عام، فلنا ظاهر هذا الحديث العام وأنه يسجد للسهو، هذا هو الصحيح ولا يعود لتأدية التشهد. مسألة وهي متفرعة، إذا تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأوسط ثم عاد له بعد أن استتم قائما، ما حكم صلاته؟ واضح الصورة؟ الآن ما هو القول الراجح إذا نسي التشهد الأوسط حتى اعتدل قائما؟ أنه يمضي في صلاته، وهو قول الجمهور. الآن عبد الرزاق يعمل بقول الجمهور أنه لا يعود خلاص بعد أن شرع في القراءة أو بعد أن استتم، لكن جلس، مع أنه يعمل بقول الجمهور، فما حكم صلاته عند الجمهور؟ صلاته صحيحة عند الجمهور؟ صلاته صحيحة. الراجح أن المصلي الذي ينسى التشهد الأوسط فلم يذكره إلا بعد أن يستتم قائما لا يجوز له أن يرجع للتشهد، لأن التشهد واجب، وهو بهذا الفعل سيهدر أركانا إذا رجع إليه، ومن الأركان القيام، ومن الأركان ربما سيقرأ الفاتحة، وهكذا هناك واجبات، نعم تكبيرة الانتقال. فإذن هذا هو القول الراجح. قال ابن عبد البر: ومذهب الشافعي أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته، الذي يظهر هو قول الشافعي أنه إن جلس سهوا هذا يواصل في صلاته، لكن إن كان عمدا مع اعتقاده بالقول أنه إن استتم قائما فالذي يظهر أن صلاته باطلة إن رجع متعمدا. وبعضهم يذكر أيضا عن الإمام أحمد أنه يرى أن صلاته صحيحة لو عاد مع الكراهة. انتهينا بما خلاصته أنه لو اعتدل قائما فلا يجوز له أن يرجع للتشهد، وإن رجع جمهور أن صلاته صحيحة، قول الشافعي أن صلاته تبطل، فهذا القول أقرب أن صلاته تبطل إن تعمد الجلوس لمخالفته الهدي في ذلك حديث ابن بحينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته، ولأنه سيهدر أركانا إن رجع إلى هذا الواجب، وتأدية الأركان مقدم على تأدية الواجبات. مسألة: هل يسجد للسهو إن شك بالنقص أو الزيادة بعد الانتهاء من الصلاة؟ تأمل إلى قولهم شك، يعني ما عنده يقين. والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، فهل إذا حصل له تردد واضطرب رأيه إذا كان منفردا أو كان إماما، فمثلا وهو يصلي بالناس بعد أن انتهى من الصلاة قال أنا أشك إني ما قلت في الركوع سبحان ربي العظيم، أو ما قلت في السجود سبحان ربي الأعلى، أنا أشك أنني ما قلت في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، فعلى رأي من يرى أنها من الواجبات، فهنا هذا الشك هل يسجد له؟ ما حصل له الشك وهو في الصلاة، وإنما حصل له وهو خارج الصلاة، واضح؟ فهل يسجد للسهو؟ ها يا رسيل، نعم خلاف. نعم، عامة العلماء أن الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يوجب الإعادة ولا سجود السهو. انظر المجموع شرح المهذب المجلد الأول صفحة 493. عبد البر، المجموع شرح المهذب لمن هو؟ للنووي، أحسنت. لازم أباك، أنا لك ناصح، لازم أباك واجلس معه في المكتبة واسأله وتعلم على يده أي بحث أي تحقيق واعرضه عليه، فرصة، فرصة العالم يكون له أبناء ينافسون ويزاحمون للاستفادة منه. والله لو قيل لي ما أمنيتك أنني ألازم الشيخ، ستكون أمنيتي هكذا، ألازم الشيخ في سفره وحضره في مكتبته، أشغله، أوقفه عند المسائل وأقرأ عليه بعض الكتب وأعلق وأستفيد، فرصة. إلا أنه الحمد لله إن شاء الله الشيخ عنده أبناء عندهم همة، وإلا فقد قيل أزهد الناس بالعالم من هم؟ أهله، هكذا يذكر، لكن إن شاء الله الشيخ له أبناء يستبقون. طيب، المجموع شرح المهذب هذا من كتب الفقه الجميلة الطيبة للإمام النووي، هو شرح المهذب. طيب، فإذا الخلاصة في هذه المسألة أنه بعد الفراغ من الصلاة لا يجب أن يعيد ولا أن يسجد للسهو بمجرد الشك. أما إن حصل له شك في صلاته وهو داخل الصلاة فهنا يبني على اليقين، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود، إن جاء الشك وهو في الصلاة هنا يقال يبني على ما استيقن، يعني يرجح، ينظر هل حصل له زيادة أم نقص، ثم يسجد إما قبل السلام أو بعد السلام. وأما إن حصل الشك بعد السلام فهنا ما يقال، يبني على اليقين ثم يعيد الصلاة ويسجد للسهو، خلاص انتهى أمره. مسألة، ما هي الحكمة من كون سجود السهو محله آخر الصلاة؟ من يجيب؟ ما هي الحكمة؟ لماذا ما كان سجود السهو مباشرة بعد السهو؟ مثلا سهى في الركعة الثانية، نقول ما قرأ التشهد الأوسط حتى قام، ما الذي يلزمه؟ سجود السهو، صح؟ لماذا لا يسجد للسهو من وقته؟ وإنما جاءت الأدلة وشرع السجود وجوبا آخر الصلاة، ما يسجد لكل واحد من وقته مباشرة، سهى بأنه يقول سبحان ربي العظيم ذاك الوقت يسجد للسهو، واضح؟ لماذا ما شرع إلا آخر الصلاة؟ قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب في شرح التقريب: فيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة، أي في حديث ذي اليدين الذي هو حديث أبي هريرة الراوي للقصة، وحديث ابن بحينة، وحديث ابن مسعود، سائر الأحاديث فيها أن سجود السهو آخر الصلاة. قال العراقي في طرح التثريب المجلد الثالث صفحة 20: فيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر الصلاة، وهو كذلك، وذكر بعضهم لذلك حكمة، وهو احتمال طرق سهو آخر بعد الأول، فيكون السجود جائزا للكل. انتهى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.